بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة، خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: لا يعلمهم إلا الله، كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المسعود رضي الله عنه كذب النسابون، يعني لأنهم يذكرون الأمم السابقة حتى آدم عليه الصلاة والسلام، يذكرون أنساب وقبائل كذا، والله سبحانه وتعالى قال ما لا يعلمهم إلا الله. وقول عروة رضي الله عنه ورحمه، عروة بن الزبير تابعي، قد ما وجد أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، يعني إذا انتهى النسب إلى معد بن عدنان ما بعده ما أحد يعرفه، تخرص. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكأن هذا التفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. طيب، إذن هذا فيها خلاف، ما معنى ردوا أيديهم في أفواههم؟ قيل أشاروا إلى أفواههم للسكوت، هكذا سكتونهم، اسكت يا ضايدة. والثاني قال وضعوا أيديهم في أفواههم تكذبا لهم، كانوا يدخلوا هكذا في أفواههم غير ما عندك من الكذب. قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتاد معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. طيب، شو الفرق بين القول الثاني والثالث؟ تمام، الثاني إشارة والثالث معناه تكذيب، ما فيه رد. نعم، وإنما معنى الرد أي التكذيب. وابن كثير رحمه الله اختار هذا القول، ولذا يقول أو نقول مال إليه، ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب. يقول فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. نعم، السلام الله عليكم. طيب، هنا يعني يحسن هذا فهد كلمة كفاد، يحسن تخلق الله مترقم الأقوال، كم قول؟ أقول يحسن لثلاثة رقم. عطها القلم. الحمد لله. نعم، حسن الله عليكم. قال الله تبارك وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل أفي الله شك أفي وجوده شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وأبدعها وابتدعها على غير مثال سبق وقالت لهم الرسل ابتدعها يعني ابتدأ خلقها على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض يعني مبتدئ خلقها على غير مثال سابق نعم وقالت لهم الرسل ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الآية فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي صحيح أننا بشر مثلكم في البشرية ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالرسالة والنبوة وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي في جميع أمورهم ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها ولنصبرن على ما آذيتمونا أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة وعلى الله فليتوكل المتوكلون هذه محاجة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم قالت لهم رسلهم يعني هؤلاء الذين كذبوا وردوا أيديهم في أفواههم أفي الله شك يعني أفي وجود الله عز وجل شك وأنه المدبر الخالق الرازق والذي يستحق العبادة يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يعني في الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى يمتعكم في الدنيا قالوا مكابرين إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني كيف نتبعكم أنتم بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين وهذه حجة المبطلين حجة المبطلين قديما وحديثا في أصل الدين وفي بعض الدين أصل الدين يقول الله لن نتبع شرعا جديدا حنا على ما عليه الآباء وهذا الذي رد أبا طالب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مصدق له قال على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وكذلك بعض الناس الآن يأتيه الشرع ويعرف أنه شرع الله في بعض الأشياء فما يتبعها قال الله الناس كذا شيبان من عرف سلوم القبائل العرب كلها سلوم الحمد لله وش فيها الناس سلوم من الرجاء خاف ربي عارفين ربي لكن سلوم العرب ليه سلوم العرب إيه غلط هذا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم يعني صحيح كلامكم في البشرية نعم نحن في البشرية مثلكم لكننا فضلنا عليكم بأن الله أوحى إلينا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وفي هذا أن النبوة من من الله، فلا يمكن لأحد أن يهيئ نفسه ليكون رسولا، بعكس العلم. العلم إنسان يستطيع يعني أن يطلب العلم ويتعلم ويكون عالما، لكن مع هذا يعني حتى في العلم لابد يكون هناك إخلاص وصدق مع الله عز وجل ليكون هناك التوفيق. إنسان يكون عنده علم عظيم وعنده حفظ كبير ومعرفة بالشرع، لكن ما يوفق، لأن العلم هذا توفيق من الله عز وجل. لكن مع هذا الإنسان يهيئ نفسه بذل أسباب. وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله، لأنه يقول أتنا بالسلطان يعني حجة آية، قال لا ليس لنا هذا إلا أن الله أذن لنا يعطينا إياها، وعلى فيها توكل المؤمنون يعتمدون، يقول على الله عز وجل في جلب منافع في المضار. قال وما لنا أن نتوكل على الله، يعني ما الذي يمنعنا من التوكل على الله عز وجل، بل هذا هو واجب. وقد هدانا سبلنا، أي دلنا الطريق الأقوم والشرع الأعظم. وما هذا؟ قال ونصبرن على ما أذيتمونا، ومنه التكذيب، وهذا أذى النفس وصدود الناس عن الدائرة عز وجل وهو على الحق، هذا من أعظم يعني الكواسر. ولذلك يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق الصدر. ونحن الحمد لله يعني في هذا العصر ولا سيما في بلادنا هذا ما في صدود ولا لا. يقول ونسمعنا ما يتمون، من الذي منا في السعودية يؤذى؟ ولا واحد، بل يكرم. وهذا والله نعمة نخشى أن تزول ولا لا، نخشى أن تزول. أي والله يعني قد تنقلب الحال حتى نؤذى، يعني إذا تكلم واحد يضرب إذا تكلم في التوحيد أو في وفي يعني بلاد قريبة. بل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني حاولوا يعني قتله، اغتياله، وطردوه من العيينة حتى راح للدرعية، هذا من عريعر. أيضا في بلاد السودان أخوان أهل التوحيد كانوا إذا تكلم في التوحيد يضربون. صحيح. حتى الآن فيه منهم مصريين، شفته سبحان الله، من سؤال الشيخ محمد عبد الوهاب مصري، أي سبحان الله العظيم، جاء الآن يعني أثبت نسبه وأثبت في السعودية. ما أدري يمكن الربع المريض يمكن من سؤال محمد عبد الوهاب. نعم. حسن الله إليكم. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا الآية، وقال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم الآية، وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسله ونصره، أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يرقيه حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكن له فيها، وأرغم آناف أعدائه منهم وسائر الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقوله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة، وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقوله: واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها، كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر. وقال الله تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، الآية، والله أعلم. وخاب كل، يعني أن فيها احتمالين. الأول قول استفتحوا، إيش معنى استفتحوا أصلا؟ معناها استنصروا، لكن هل الذي استنصر الرسل عليهم الصلاة والسلام على أممهم أم الأم على أنفسهم؟ في احتمالان. اي حتى اي صحيح، وحتى الأمم تستفتح كما قالت قريش. اي نعم. صلى الله عليك الشيخ. استفتاح معناه العذاب يعني؟ لا، استفتاح معناه الدعاء بالعذاب. صلى الله عليكم. وقوله: وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث: إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، الحديث. وقوله: من ورائه جهنم، ووراء ها هنا بمعنى أمام، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد. طيب، إذا وراء تأتي معنى أمام، كما قال سبحانه في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبعة غصبا. وراءهم يعني أمامهم. نعم. أنا وراك صحيح، لك بالمرصاد. نعم. أحسن الله إليكم. ويسقى من ماء صديد، أي في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة وهذا في غاية البرد والنتن. قال مجاهد: الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: القيح صلى الله عليه من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. وقوله: يتجرعه، أي يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. ولا يكاد يسيغه، أي يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع، يعني أنه يبتلعه بشدة ما يقدر يبلع. ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويأتيه الموت من كل مكان، قال: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى قال: ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومعنى كلام ابن عباس أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا وإذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. ولهذا قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقوله: ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى الجحيم، يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وقال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. صلى الله عليه وسلم وإياكم جميع المسلمين. أنواع مخيفة مرعبة. إن شجرة الزقوم طعام لهم كالمهل يغلي في البطون، مهل الرصاص والنحاس المذاب الذي يغلي كغلي الحميم، ثم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أيضا تهكم به، عذاب نفسي وعذاب بدني. نقف هنا والله تعالى.